كيف هذا الكون الفسيح؟ جنة عرضها مش طولها، عرضها السماوات والأرض. ألم يقل الله عز وجل وإنا لموسعون؟ الكواكب الهائلة الموجودة في الكون التي تقدر بمليارات بحجم الأرض، أنت لما تعود تتخيل مثلا الذين دخلوا من فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، خمسمائة سنة، لأن يوم القيامة كما ثبت في الصحيح خمسون ألف سنة طوله، خمسون ألف سنة، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة إلا يعني يحاسب عنها في يوم مقداره خمسون ألف سنة. فيدخل الفقراء قبل الأغنياء بنصف يوم، نصف يوم. دلهم إيه بقى؟ أو هؤلاء الذين استقروا في جنة عدن التي غرس الله عز وجل غرسها بيده، لما سأله موسى عليه السلام فقال عن المقربين هؤلاء الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. معنى لم يخطر على قلب البشر أقصى ما تتخيله من الأمنيات، ولو أسرفت فيها لم تحصل ما في الجنة أبدا، ما خطر على قلب بشر، لم يخطر مجرد خاطر على قلب البشر. الجنة خلق عظيم، أعظم ما فيها رؤية الله عز وجل، ولذلك كانت ثمينة بهذا. الجنة مش فاكهة ونخل ورمان فقط، لا، ولا ما من شجرة إلا ساقها من ذهب ملاطها المسك، لا يغطون ولا يتبولون، كله يطلع رشح كرشح المسك، ده مفيش لا أي أمراض ولا شيء في الجنة، ده كله شيء عظيم. لكن أعظم ما في هذا أن ترى الله عز وجل كل جمعة، ترى الله عز وجل. في الحديث الصحيح في عند مسلم في سوق الجمعة، في سوق في يوم الجمعة لكرامته عند الله عز وجل حتى بعد استقرار الناس في الجنة، في سوق الجمعة يلتقي المؤمنون والنبيون، فتهب عليهم ريح طيبة فيزدادون جمالا، فينقلب الرجال إلى نسائهم فيقولون أو فيقولن والله إنكم لزدتم جمالا، فيقول الرجال والله وإنكم لزدتم جمالا. الريح اللي بتهب كل جمعة كأن يعني مش كأن الجمال ليس له منتهى، يعني أنت أحيانا ممكن ترى خلق من خلق الله عز وجل رجل أو امرأة، والمرأة على وجه الخصوص، تفتح بقك من الجمال إيه ده، وممكن تخبط في الحيطة بوشك ولا بتاع، ولا تخبط في عربية ولا بتاع، ما أنت شايف حاجة، ما شايف إيه الجمال، إيه الجمال الفائق ده، سبحان من سوى هذا الجمال. ودول خدوا إيه، دية خدت إيه، لحس من الجمال. يوسف عليه السلام أوتي نصف الحسن، عشان كده النسوة أقطعوا إيديهم، مش حاسين بأقطعوا إيديهم خالص، ده أوتي نصف الحسن يوسف عليه السلام لوحده جمله الله عز وجل، ثم أعطى النصف الباقي للبشرية من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. لك أن تتخيل حسن يوسف عليه السلام، ده الجمال ليس له منتهى، ليس له آخر، ده في الجنة. فأعظم نعيم الجنة ليس لقاء الأنبياء وليس الشجر والرمان والفاكهة والمشروبات والكلام ده، إنما رؤية الله عز وجل.